أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، توقفنا في مدارسة كتاب الداء والدواء عند كلام الإمام ابن القيم حول الدعاء الأرجى للإجابة. فبعد أن بين أن الإنسان إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وكذلك صادف الخشوع والانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى وتأدب بآداب الدعاء من استقبال القبلة وأن يكون على طهارة وأن يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، قال ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا شك إن الدعاء إذا اشتمل على التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فهذا أرجى للإجابة إن شاء الله. وهنا عرج الإمام على موضوع الاسم الأعظم الذي إذا دعي به ربنا أجاب وإذا سئل به أعطى، فقال فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان، فقد ورد عند أبي داود وابن ماجة والترمذي، من حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من هذه الأحاديث علشان نعين ما هو الاسم الأعظم وما أقوال أهل العلم واجتهاداتهم في ذلك الشأن. فأول رواية عندنا ورد فيها اسم الجلال الله واسمه الأحد واسمه الصمد، وكذا قال وفي لفظ لقد سألت الله بالاسم الأعظم، وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى من الرواية الثانية عندنا اسمه المنان واسمه بديع السماوات والأرض على ما يذهب إليه كثير من أهل العلم بأن حتى الأسماء المركبة تدخل في أسماء الله الحسنى كاسمه النور، فالله تبارك وتعالى قال الله نور السماوات والأرض، والعلماء على إثبات اسم الله النور مثلا، فهنا بديع السماوات والأرض، وكذا ذو الجلال والإكرام واسمه الحي القيوم. قال: وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده وفي جامع الترمذي. ودي لطيفة تعرفونها، إنه سنن الإمام الترمذي اسمها الجامع، سنن الترمذي، جامع الترمذي، من حديث أسماء بنت يزيد، من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم، من حديث أبي هريرة وأنس ابن مالك وربيع بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذ بياذ الجلال والإكرام، يعني ألذ يعني تعلقوا بها، إلزموها، داوموا عليها. يبقى أيضا نضيف إلى جملة هذه الأسماء، يبقى برضو إثبات لاسمه الحي القيوم في الرواية الخاصة بجامع الترمذي، وأيضا الرحمن الرحيم، وقلنا ذو الجلال والإكرام. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث غريب. ودي أمارة على تضعيف الإمام الترمذي له، وهو كذلك فهو حديث ضعيف جدا، حديث أنه كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اهتم به، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا الحديث له شاهد في مستدرك الحاكم، وهو حديث حسن، فبالتالي يبقى اسمه الحي القيوم. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث صور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، دعوة يونس عليه السلام، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه، يعني دعاء ذي النون. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. هذا الحديث أورده الإمام الحاكم في مستدركه، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وفيه عمرو بن بكر وهو متروك، وبالتالي هذا الحديث فيه ضعف شديد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، واشتمل على اسمه العظيم والحليم واسمه سبحانه وتعالى الرب، فهذا من جملة الأشياء كذلك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا الحديث في المسند، وصححه الشيخ أحمد شاكر. وفي المسند كذلك بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. إذن القضية دي بقى قضية اسم الله الأعظم ودعاء الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى. العلماء اختلفوا في موضوع الاسم الأعظم، بعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم مخفي في الأسماء الحسنى كليلة القدر، وإنه لا يعلمه الناس، شأن ذلك شأن ليلة القدر. والبعض الآخر قالوا أن الله يختص بمعرفته من يشاء من الأنبياء والأولياء دون غيرهم من سائر الناس، حتى إنه الإمام أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء قال: الاسم الأعظم لا يعرفه الجماهير. وقالوا بقى في ذلك أشياء، قالوا إنه الاسم الأعظم كان يعلمه بلعام بن باعوراء اللي ربنا ذكره في قوله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، واللي قال يعلمه آصف ابن برخية اللي ذكروا أنه كان عنده علم من الكتاب وأتى بعرش بلقيس إلى سليمان قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. وناس قالت إنه كان عند هاروت وماروت اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والبعض عين إنه يعلمه بعض الناس، كما ذهب بعض الشيعة في تعيين جعفر الصادق وهو أحد الأئمة عند الاثنى عشرية كما هو معلوم، قال لك جعفر الصادق كان يعلم اسم الله الأعظم، وهذا القول هو الغالب عند الصوفية، إنهم يقولون إن الاسم الأعظم لا يعلمه إلا الأولياء. أما جماهير العلماء فذهبوا إلى القول بتعيين الاسم الأعظم من خلال الأدلة الواردة في ذلك، حتى إن الإمام الحافظ ابن حجر ذكر 14 قول في تعيين اسم الله الأعظم. ممكن إن احنا نختصرها في 6 أقوال. القول الأول إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلال الله، وده ذهب إليه ابن عباس في رواية عنه رضي الله عنهما، وذهب إليه الشعبي وجابر بن زيد والإمام عبد الله بن المبارك، وهو كذلك مذكور عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام الطحاوي وعن الإمام القرطبي، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى ذلك وقالوا والله الأدلة اللي احنا ذكرناها هذه لو تأملناها هنلاقي إن الاسم المشترك فيها هو اسم الله. ابن القيم رحمه الله مذهبه إنه الاسم الأعظم هو الحي القيوم، ورجح ذلك وقال في النونية اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فهو ذهب إلى تعيين أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وده للأدلة التي ذكرناها وفيها اسم الله الأعظم. القول الثالث إن اسم الله الأعظم هو ذو الجلال والإكرام، وده مروي عن مجاهد، ومنهم من زاد قال ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض. القول الرابع اللي خدوا بحديث دعوة ذنون، فقالوا الاسم الأعظم في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، على بعض كده إنه فيها الاسم الأعظم الإنسان إذا دعا بها أجيبت دعوته. وحكى الإمام القرطبي عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي إنه رأى أن الاسم الأعظم هو اسم الرحمن، وقالوا ربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والقول السادس هو أن الاسم الأعظم هو الرب، وقالوا إن ده مروي في رواية عن أبي الدرداء أو عن ابن عباس رضي الله عنهم. لما ننظر في هذا كله يبقى إذن وقع خلاف في تعيين اسم الله الأعظم. ولو الإنسان مننا بقى يبقى فقيه في هذا الأمر، يبقى كلما جمع ما بين هذه الأسماء في دعائه يبقى كان أرجى للقبول، وده نجده في فعل سلفنا الصالح، وكيف أنهم كانوا يدعون بأسماء الله الحسنى وكان لذلك تأثيرا عظيما. في حلية الأولياء إن سيدنا ابن مسعود كان يقول يا بادي لا بداء لك، يا دائم لا نفاد لك، يا حي تحيي الموتى، أنت القائم على كل نفس بما كسبت. وذكر أبو نعيم في الحلية عن أبي الجل قال إن العذاب لما هبط على قوم يونس عليه السلام فجعل يحوم على رؤوسهم، عارفين لما سيدنا يونس فارقهم وظن أن الله لن يضيق عليه وتوعدهم بنزول العذاب بهم بعد 3، وبالفعل نزلت عليهم ظلة واستشعروا صدق كلام سيدنا يونس عليه السلام، فبدأوا يشعروا بقرب العذاب بهم، فجعل يحوم على رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم، فمشى ذو العقول منهم إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا له إنا قد نزل بنا ما ترى، احنا شكلنا هنتعذب، فعلمنا دعاء إن يونس فارقنا، ف فنعمل ايه؟ كيف ندعو عسى الله ان يرفع عنا عقوبته؟ قال لهم تقولوا ايه بقى؟ قال قولوا يا حي حين لا حي كان الله ولم يكن شيء، يا حي حين لا حي، ويا حي يحيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت. فإذا بهم قد كشف عنهم ما نزل بهم. فاسم الله الحي القيوم من ما يرجى إن شاء الله به إجابة الدعاء. اسم الله الحي سبحانه يحيي الموتى. فبالتالي علينا أن نلهج وأن نكثر من سؤال الله تبارك وتعالى باسمه الحي القيوم. في سير أعلام النبلاء ذكر الإمام الذهبي بالإسناد عن بقية قال كنا مع إبراهيم ابن أدهم في البحر فهاجت ريح واضطربت السفينة وبكوا، فقلنا يا أبا إسحاق ما ترى نعمل إيه؟ فقال يا حي أين لا حي، يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم يا محسن يا مجمل، قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من ساعتها. وذكر الإمام ابن عبد الهادي في كتابه صب الخمول إنه مما يذكر أنه يستجاب أن يقول الإنسان في دعائه اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال بما تريد، نسألك باسمك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. فهذا إن شاء الله يستجاب لاشتماله على التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى. لكن ذكر أيضا، وده يجعلنا من رواية أبو نعيم في الحلية والإمام الذهبي في السير وابن عبد الهادي في صب الخمول، حيقول لنا إنه برضو مما ذكر عن الإمام أحمد إنه كان يقول يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لو تأملنا ما ذكر عن سلفنا الصالح في دعائهم هنجد من هذا الشيء الكثير. حتى إنه شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر عن العلاء بن الحضرمي عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين إنه كان يقول في دعائه يا عليم يا علي يا عظيم فيستجاب له. وكان دعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا ولا ينقص الماء بعدهم فأجيب في ذلك. وهذا على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إنه تتحقق مثل هذه الكرامات للأولياء. لكن كما قال شيخ الإسلام النفس تطلب الكرامة والله يريد منك الاستقامة، وأعظم الكرامة أن تكون على الاستقامة. فبالتالي الكرامات دي بتحصل بتحصل. وذكر إن الحجاج استدعى الحسن البصري ليبطش به، فلما ذهب إليه الحسن وهو في الطريق ظل يدعو ويهتف بأسماء الله الحسنى، فحول الله قلب الحجاج وقذف في قلبه الرعب، فما وصل الحسن إلا وقد تهيأ الحجاج لاستقباله. وقام إلى الباب وأجلسه معه على سريره وأخذ يطيب لحيته ويترفق به. فموضوع واذكر اسم ربك، موضوع إن الإنسان مننا يدعو الله عز وجل بهذا الفقه، هذا أمر ينبغي علينا أن نليه أعظم الاهتمام. يبقى كل ما نثني على الله عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات ونلهج بها إن شاء الله يكون ذلك أدعى بالإجابة. من الأشياء أيضا اللي ذكرها لنا الإمام ابن القيم هنا ما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. عشان برضو احنا دايما فاهمين زي ما قلنا كده نثني على الله عز وجل، نقعد نقول مثلا اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، ان احنا نقعد نقول اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما بيجي معانا دعوة ذنون، طب ماشي لا إله إلا أنت، ماشي التوحيد وتجديد هذا المعنى في القلب، لكن سبحانك إني كنت من الظالمين. اللي دخل الأمر ده هنا وهو ده بقى إنه يجتمع في الدعاء هذا وذاك، اللي هو اعتراف العبد تذلله وفي نفس الوقت إنه يتحبب إلى ربه ويعظم قدر ربه سبحانه وتعالى. ذكر الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعاء قال: الحسن ابن هشام الثقفي: أخبرت أن رجلا أخذ أسيرا فألقي في جب ووضع على رأس الجب صخرة فكتب فيها: سبحان الملك الحق القدوس، سبحان الله وبحمده. قال: فأخرج من الجب من غير أن يكون قد أخرجه إنسان، وما ذلك على الله بعزيز. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقد تتحقق الأشياء بغير الأسباب اللي نعدها. جاب هنا بقى الإمام قصة أخرى أوردها ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن عن أنس ابن مالك قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، راجل تاجر وبيسافر كثيرا، وكان ناسكا راجل عابد ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتله. قال: وما تريد من دمي؟ عايز تقتلني ليه؟ عايز الفلوس؟ خذ الفلوس، شأنك بالمال. قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال له: الفلوس دي كده كده متاخدة، إنما أنا عايز أسيح دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك، عايز تصلي صلي يا عم اللي انت عايزه، لكن انا هسيح دمك هسيح دمك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في اخر سجدة ان قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي هذا دعاء مكروب، فسألت الله أن يليني قتله. فقال الحسن البصري: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. ومثل هذا يندرج تحت أصول، يعني لو قلت كيف هذا تحقق، أولا إن الملك يأتي في صورة رجل، ألم يأتي جبريل في صورة رجل؟ فبالتالي هذا يتحقق. ولو قلت إنه هذا يندرج تحت أصول الشريعة، طبعا هو لم يأتي إلا بدعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فبالتالي عايزين نتعلم هذه الدعوات، وعايزين نكتب الكلام ده ونحفظه ونردده، لعل مكروبا ممن يستمع الآن يجد في مثل ذلك علاجه. واحنا في كتاب الداء والدواء عايزين طول الوقت ناخد روشتات، ناخد الوصفات، فمثل هذا طالما يندرج تحت أصول الشرع ولا مخالفة فيه، فما المانع من أن نلهج بمثل هذا؟ وطبعا زي ما قال لنا الإمام ابن القيم إنه لا شك إن قال الإنسان بدعوات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أحب وهذا أرجى، وإن قال بمثل ما ذكر عن هؤلاء الصالحين فلا بأس من أن يأخذ بها. نسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا وأن يتقبل منا. بعد كده الإمام ذكر لينا حاجة من أسرار الدعاء وقال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. يعني تحقق بمعنى نعدنا نقول أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، فواحد مضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وفي وقت قلبه أقبل على ربنا سبحانه وتعالى أو عمل عملا صالحا تقدم به بين يدي دعائه أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادفت وقت الإجابة وهو مش واخد باله ومش مركز في هذه الأمور ونحو ذلك، فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء. شوفوا الإمام ابن القيم بقى بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا هو ما ورد من هذه الأدعية ممكن يكون في لفظ الدعاء شيء وممكن ما يكونش كده خالص. ده هو لما قال هذا الدعاء وكان مضطر وكان في شيء من الأشياء اللي بيها تجاب الدعوات، فالناس التفتت إلى الكلمات وما خدتش بالها من الأحوال ومن القلب اللي قال الكلام ده في ظروف معينة. فكأن الإمام ابن القيم بيستدرك هنا وبيقول لنا هو الإمام الحسن البصري قال والله اللي هيقول الدعاء ده يستجاب، فقال مش شرط إنه لازم يقول نفس الكلمات دي، لأن ممكن ساعة ما دعا بهذا الدعاء وهو في حال استغاثة فلأنه كان مضطر فالله سبحانه وتعالى أجابه لاضطراره، مش عشان قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعل لما تريد ونحوها من الأشياء. فقال خدوا بالكم من الأمر ده علشان لا نعظم دعاء ونقول ده الدعاء ده بيستجاب ولو قلت يحصل ويجرى ويكون هذا الأمر ليس للكلمات، مش عشان الكلمات دي خالص، وإنما للأحوال. فقال ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل الرجل دواء نافعا وفي الوقت الذي ينبغي له على الوجه الذي ينبغي، خد الدواء صح، اتقال له تاخد الجرعة دي كل 12 ساعة وتاخده قبل الأكل مثلا بنص ساعة وتشرب كذا من السوائل وتعمل وتسوي، فالراجل التزم بكل ده وعمله فأخذه في الوقت المناسب بالطريقة الصحيحة فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فألبس خلاص يا جماعة الكبسولة دي ممتازة، اللي يجيله المرض الفلاني يستخدمها، أنا جربتها وعملت معايا أحسن شغل. فيجي يفهم إن الفكرة في الدواء مش في الطريقة اللي خد بيها الدواء والوقت اللي استخدم فيه الدواء وجسمه اللي تقبل هذا الدواء، فنسي كل ده ومسك بس في الكبسولة ومسك بس في هذا الدواء. فقال فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا، ده غلط كبير، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيقول لك أنا جيت هنا وقفت عند هذا القبر ودعيت وحصل، فبالتالي يبقى الدعاء في هذا المكان عند هذا القبر. ويا سلام بقى لو قبر حد من الناس اللي معروفة إنها كانت من الصالحين، فيقول لك بس هذا مكان تستجاب فيه الدعوات. فالإمام بيصحح أمر عقدي خطير بيقع فيه الكثيرون، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله، يعني لما يدعي ويدعي في بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى التي تتنزل عليها الرحمات أكيد أحب من الدعاء عند القبر، لأن الدعاء عند القبر هذا أين الدليل على أنه أرجى للإجابة؟ فبالتالي لازم هنا بقى، لأن دي أمور شرعية، لازم هنا نبقى حجتنا الكتاب والسنة لا نخرج عن ذلك، وإلا نقع في طائلة الوقوع في المخالفة والبدعة عياذا بالله. فقال والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. خدوا بالكم بقى من المثال ده جدا، بيقول ايه، والله الدعاء ده كأن واحد ماسك سيف والسلاح بضاربه لا بحده فقط، واحد ماسك سيف قوي جدا لكن الايد اللي شايلة السيف عاملة ازاي؟ لو ايد ضعيفة السيف هيأثر، لو هذه اليد ليست بالقوة. وهو نفس الأمر، أنت بتقول اسم الله الأعظم وأنت بتذكري أسماء الله الحسنى وعملت كل الآداب ظاهريا، استقبلت القبلة وأثنيت على الله عز وجل وكنت على طهر وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت في هذه الأدعية وقعدت أقول، زي اللي بيحصل كده الناس لما بتروح تعمل عمرة أو للحج ويبتدي بقى هو عايز يعني يعمل زي ما الكتاب بيقول، فماسك الكتاب وشغال وقاعد يطوف وهو قاعد بيقرأ الكلمات، ونقول له جميل انك تستحضر معنا بس ما تبقاش ماسك الكتاب وقاعد تقرأ وخلاص وانت مش عايش المعاني دي، هي العبرة مش في الكلمات، هي في العبرة في القلب اللي بينطق هذه الدعوات. فمن هنا كده نقول بالعكس، قول اللي يجي على قلبك ويبقى خارج بحرقة قلب ويبقى خارج بإحساس وبمعنى، ولو لم تكن تحفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات ومن دعوات الصالحين في الأول كده لغاية ما تتعود وتبقى بتقول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بإحساس وبقلب. فبيقول إيه، والسلاح بضاربه، بالإيد اللي بتضرب بيه لا بحده فقط، مش بقوته وصلابته، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به. يبقى دعاء ما فيهوش أي مانع من موانع الإجابة، لا في قطيعة رحم ولا في إثم ولا في اعتداء ولا شيء من هذه الموانع التي ذكرناها، ما فيهوش آفة. والساعد ساعد قوي، والقلب فيه هذه المعاني من التضرع والانكسار والافتقار والتذلل والاضطرار، فيه هذه المعاني، فيبقى الإيمان ساعتها إيمان قوي، ويبقى اليقين، ويبقى الإنسان فعلا متحقق بما يقول، ما يبقاش كلام بيقوله كده وخلاص على لسانه دون أن يستشعره قلبه. قال: والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. مفيش مانع إنه السيف دلوقتي يضرب ويقطع لأن كل حاجة توافرت. طالما ده حصل يبقى ساعتها ستحصل الفائدة ويضرب العدو. أما إذا تخلف واحد من هذه لبأ الدعاء فيه المعاني المطلوبة، بل فيه آفات وموانع للإجابة، ولا القلب حاسس، ولا أصلا هناك الظروف والأوقات والأحوال اللي بها تستجاب الدعوات، لو الإنسان ما تحققش بذلك فمن هنا الدعاء ما بيجيبش التأثير المطلوب. قال: فتخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الآثار. فده معنى مهم قوي، محتاجين إن احنا نعرف كيف نتداوى بالدعاء. وبعد ما ذكر لينا الإمام كل هذه الآداب وكل هذه المعاني وكل هذه الأسرار في الدعاء، انتقل لقضية مهمة، وهي قضية هو الدعاء بيرد القدر، الدعاء بيرد القدر. هنا بقى مسألة لازم حضراتكم تبقوا ملمين بيها في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. أول حاجة كده عايزين بس الله يحفظكم ويبارك فيكم تكتبوا معايا كده وتحفظوا المعاني اللي هنقولها دلوقتي علشان نحرر القضية دي، لأنه إيه؟ في ناس الشيطان لعب عليها وبيقول لها هو خلاص قدر ومكتوب، هو باين كده من أولها ومن كل الظروف اللي انت عايشها باين كده انك مش مرضي عنك، او انك هتعيش في البلاء ده طول عمرك، وانك هتعيش وتموت وانت في فقر وانت في مرض وانت مش مرتاح البال وانت مش سعيد في حياتك، وهو خلاص اتكتب على الانسان كده. واحد بقى شايف انه اموره متعثرة، عمره ما دخل في صفقة ونجحت، عمره ما حاول انه يعمل حاجة وكملها، امرأة تقعد تشتكي وتقول خلاص اتكتب عليا الراجل ده اللي انا اتجوزته، وصعب جدا ان انا انفصل عنه بعد ما جبت الاولاد دول، وحعيش واموت في البيت ده وفي العذاب ده وفي المشاكل دي. فبالتالي نعمل ايه بقى؟ قدر ومكتوب وباين كده ان ربنا مش راضي عننا، وبالتالي ما انا دعيت كتير ان انا يتصلح حالي وما بيتصلحش حالي، ودعيت كتير ان الامور تتغير والامور مش بتتغير. فدعاء ايه اللي بيرد هذا القدر؟ مش كل حاجة مكتوبة، وطالما كل حاجة مكتوبة يبقى خلاص. ويبتلوا بقى الكلام اللي انتوا عارفينه في امثالنا المصرية: والمكتوب على الجبين لابد ان تراه العين. وما تفهمش يعني هو كتب فين على الجبين ده؟ حد قال لهم انه اصلا هو مكتوب على الجبين؟ لا، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ لا يعلمه اصلا ملك ولا نبي، فبالتالي عرفوا منين بقى انه كتب على الجبين خلاص. فالمهم يعني فيبقى عنده المشكلة دي. طب فعلا بقى الحل فين؟ نفهم بقى قضية القضاء والقدر كده سريعا في عجالة، ملخصها ايه؟ خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال له إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ورح جاي بقى في القضاء والقدر رح قال له إيه؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره في رواية حلوه ومره. طيب هي بأول ملاحظة، ليه بقى كلمة وتؤمن بالقدر؟ ما قالش ليه على بعض تبقى أصول ستة للإيمان، يبقى إيمان بالله، إيمان بالرسل، إيمان بالكتب، إيمان بالملائكة، إيمان باليوم الآخر، وإيمان بالقضاء والقدر. إيه قصة وتؤمن بالقدر؟ فعل جديد ليه؟ لأنه في الواقع إنه الإيمان بالقضاء والقدر تقدروا تقولوا كده إنه نتيجة لتحقق الإيمان بالأصول الخمسة اللي قبليهم. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قضية الإيمان في آية مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فين القضاء والقدر؟ ما فيش ذكر القضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، تمام، بس ليه ما جاتش فيه هؤلاء؟ لأنك لما تدرس الموضوع هتلاقي إن أنت بتقول مقتضى إيمانك بالله، مقتضى إيمانك بالرسل والكتب وباليوم الآخر، مقتضى ذلك إزاي؟ العلماء قالوا قضية القضاء والقدر قايمة على أربع حاجات بيسموها مراتب القضاء والقدر. فإيه الأربعة؟ رقم واحد قالوا إثبات علم الله المحيط. يعني إيه؟ يعني إن ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، سبحانه العليم وهو بكل شيء عليم، والله يعلم ونحن لا نعلم. فقال لك بقى ربنا يعلم اللي فات ويعلم اللي حاصل ويعلم اللي هيحصل ويعلم كمان الأشياء اللي ما حصلتش، لو حصلت كانت هتحصل إزاي؟ مش ربنا بيقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون؟ إزاي كده؟ أيوة دول لو رجعوا للدنيا برضو هيرجعوا لنفس المبقات ونفس المخالفات، دول كذابين. فبالتالي علم محيط، ومن هنا عقولنا لا تصل، ومن هنا الله يعلم ونحن لا نعلم. عشان كده في دعاء الاستخارة بنقول ايه؟ اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. دي رقم واحد. رقم اتنين قالوا ربنا سبحانه وتعالى كما صح أنه قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة قال للقلم وهو أول ما خلق سبحانه وتعالى اكتب، فكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة. فكل شيء فعليا في اللوح المحفوظ مكتوب، لكن هذا المكتوب محدش يعرفه، وبالتالي محدش يقول قدره مكتوب. هو مكتوب، عرفت منين؟ قبل أن يحصل. لو حصل قول أيوة قدر الله ذلك وكان، وبالتالي علي بعد حصول الأشياء دي في حياتي إن أنا أرضى بيها. طيب بعد كده بيحصل إيه بقى؟ قالوا المرتبة الثالثة المشيئة. لو ربنا شاء شيء، إن الحاجة اللي مكتوبة دي شاء الله إنها توجد دلوقتي. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي وإحنا بنتكلم، بصوا تطبيق عمل، مكتوب في اللوح المحفوظ إنه في اليوم الفلاني هنشرح الصفحة الفلانية في كتاب الداء والدواء، وهنوصل للمكان الفلاني في الساعة الفلانية في الوضع الفلاني. نعم، وشاء الله أن يكون ذلك. أيوة، وخلق الله ذلك فكان كده. تمام. طيب بيحصل ايه بقى؟ بيحصل الملائكة ما تعرف فتأخذ امرا الهيا، الامر الالهي بانه مثلا فلان يمرض فينزله به المرض، يعني انه سينزل به فلان مرض، فيحصل انه الانسان ده اللي كان حيمرض يقول في أذكار الصباح والمساء مثلا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فقال عافني، قال اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، وتحقق في دعائه المعاني اللي اتكلمنا عليها. فيحصل ايه؟ يرد الدعاء ساعتها القدر اللي كان نازل. هتقولوا لي طيب ما هو كده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اتغير. اقول لكم لا، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ اللي انتهى به الامر. طب ايه هي فكرة انه ينزل بشيء وانه بعد كده يرفع؟ عشان المفتاح ده اللي احنا ينبغي ان ننشغل به، اللي هو ايه؟ احنا بالحسابات كده ممكن نقول انه فلان الفلاني هيحصل له ويجراله. الدكاترة بتقول انه فلان ده مش هيكمل اسبوع لانه خلاص اجهزته يعني فسدت والمرض بقى في جسدي منتشر، فمش هيكمل اسبوع. دي كده حسابات البشر. فبالتالي هذا الشيء اللي ممكن يكون الانسان قايل ده بقى اللي قدر عليه. وبعدين تحصل بقى الحاجات اللي عدنا ذكرناها من معجزات الدعاء، ويحصل شيء لا في البال ولا في الخاطر. وسبحان الله بعد ما كنا بنقول خلاص ده مش هيعيش اسبوع، سبحان الله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى عافاه والامر ما بقاش كده، والراجل بقاله سنين وما حصلوش اللي كانت الدكاترة بيقولوه. ده ما بيحصلش؟ لا بيحصل وكتير. انا احد مشايخي من يعني سنين طوال كان اصلا يغيب عن الدرس، فنسأل الشيخ فين، يقول والله ده الشيخ مبتلى وعنده مرض نادر، وحتى سافر الى بعض البلاد الاوروبية علشان خاطر المرض يعني يجهز عليه، ويعني ايامه بقت معدودة. الراجل ده مثلا من 25 سنة، اكتر من كده بكتير كمان، سبحان الله وهم كده وهو الى الان حي يرزق. طب ممكن اعرف؟ في احد الزيارات حصل انه الدكاترة في اوروبا اصلا استغربوا من نتيجة التحاليل وقالوا له انت بتعمل ايه؟ الدواء اللي احنا مدينه لك ما يعملش اصلا الامر ده. وهو كان شغال بالرقية وزمزم وشغال جنب الادوية الطبية الاخرى، وسبحان الله هو الى يومنا هذا حي يرزق بفضل الله عز وجل. فايه ده بقى؟ هو ده اللي احنا محتاجين نعتقده، وهو ده بقى اللي الامام ابن القيم ذكر لينا هذا الفصل وقال: وها هنا سؤال مشهور، وهو ان المدعو به ان كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد او لم يدعو. خدتوا بالكم عايز يقول ايه؟ يعني احنا بندعي ليه يا جماعه؟ ما هو اللي مكتوب هيتحقق. فانا دعيت بقى ما دعيتش ما لهاش لازمه اصلا، خلاص كل حاجه قدرت هتتحقق، فلماذا ندعو؟ وان لم يكن قد قدر لم يقع، سواء ساله العبد او لم يساله. فظن الطائفه صحه هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائده فيه. يعني ايه؟ انا طب ادعي ليه؟ ما هو الموضوع واضح، وبالتالي ما هو حالي يغني عن مقالي، انا ادعي ليه واتكلم ليه واعمل كده ليه؟ والمقدر هيتحقق. طبعا الكلام ده يضرب وينسف اصلا اصول الاعتقاد. عشان كده قال: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فان طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الاسباب. قال لهم طب خلاص ده انتوا زي الفل، ده كده تمام التمام قوي، يبقى الواحد ما يتعطاش اي سبب، كل حاجه مقدره يا جماعه، وانا انزل اشتغل واتعب واجيب من هنا وهناك عشان لقمه العيش ليه؟ ما هو لو قدر حاكل، ولو مش مقدر مش واكل. فبالتالي ليه بقى اخذ بالاسباب؟ وليه بقى امشي في مناكبها؟ راح قايل كده: فيقال لاحدهم ان كان الشبع والري، يعني تشبع وتبقى الحمد لله مش محتاج ليه الماء وتبقى الحمد لله رويت، قد قدر لك فلا بد من وقوعهما. أكلت أو لم تأكل، يبقى بتاكل ليه؟ بتاكل ليه؟ طالما أنت لو قدر إنك تبقى جعان هتعيش جعان، ولو قدر إنك تبقى شبعان هتعيش شبعان، وإن لم يقدر لم يقع. أكلت أو لم تأكل. وإن كان لك الولد قدر لك فلا بد منه. وطئت الزوجة والأمة أو لم توطأ، تتجوز ليه؟ لو هو ربنا مقدر لك إن يبقى لك عيال هيبقى لك عيال. جبت بقى الأمر ده بزواج أو في الزمان الماضي بنكاح الإماء، ده تحقق أو لم يتحقق مش فارقة بقى، وإن لم يقدر لم يكن. إذن فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرى. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ قال ده حتى يا جماعة أعزكم الله، ده حتى الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب، ده حتى الطير تغدو خماصا وتعود بطانة، بتنزل وتشتغل وتروح وتدور على غذائها. فبالتالي حتى الحيوان مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. قال لك بقى وفي ناس استذكت، هي دي اللي بيقول عليها وتكايس بعضهم، عارفين الكيس الذكي الفطن. فبيقول واحد بقى مستذكي قوي ومشغل دماغه، يعني قال يعني بقى هيجيب الشبهة، قال يعني بقى جاب التايهة. وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. الدعاء يفيدته ولا بس ده عبادة وخلاص، لكن هو يكون بيأثر لما بيأثر. القضاء حاصل حاصل، والدعاء ده بس محض تعبد وحاجة كده ربنا أمرنا بها فبنعملها وخلاص، لكن ملهاش تأثير. ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، يعني لو سكت المقدر حيكون، وبالتالي يبقى هو بس ما تعبدش، هو بس ما عملش الأمر اللي يشوفه مثلا مستحب، يعني حاجة كده كويسة إنك تدعي، وإن ربنا رغبنا في الدعاء عشان الأجر والمثوبة، لكن إن الدعاء يعمل حاجة لا معلش الدعاء ما بيعملش حاجة. دي الناس دي اللي مشغلة دماغها بيقولوا كده. وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء، دول بقى عاملين نفسهم أذكى ومشغلين دماغهم وراحوا داخلين بقى من سكة تانية، قالوا إيه؟ بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمر على قضاء الحاجة. يعني إن الدعاء ده بس عشان يبقى الإنسان يفهم إن الحاجة دي هتحصل أو مش هتحصل، فلو لقى نفسه بيدعي والحمد لله لسانه أطلق بدعوات معينة فالحاجات دي يبقى علامة كده إنه إن شاء الله هيحصل كذا وكذا. طب يعني الدعاء مش هيأثر خالص؟ لا ما بيأثرش، القضاء والقدر حاجة والدعاء حاجة تانية. فقالوا فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمار على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذ رأينا غيما أسودا باردا في زمن الشتاء، ده علامة على أنه إن شاء الله السماء ستمطر، فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب. يعني إيه؟ خدوا بالكم الكلام ده، يعني بالراحة كده، هو إحنا هندخل إن شاء الله إن شاء الله الجنة بأعمالنا؟ لا، سندخل برحمة الله تبارك وتعالى. طب ليه ربنا بيقول بما كانوا يعملون؟ بما كانوا يعملون، قالوا الباء دي سببية، إن ربنا جعل عمل الإنسان سبب عليه أن يعمل به، سبب لدخول الجنة، لكن مش عوض عن الجنة. قالوا الباء باء السببية وليست الثمنية. لا فهمنا الكلام ده عشان خاطر يعني أي حاجة من الحاجات اللي فيها لغة دي والكلام ده بتبقى صعبة شوية. لا مش صعبة ولا حاجة. لو أنا قلت إنه عمل الإنسان ثمن للجنة، الجنة سلعة الله الغالية، مهما نعمل من أعمال فليست أعمالنا ثمنا للجنة، فبالتالي يبقى الباء مش ثمن، مش ثمنية، مش عوض. طب هي ايه سبب؟ ربنا أمرنا أن نتخذ هذه الأسباب وبمحض رحمته سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة، بس بعد ما نحقق السبب. فلازم يبقى في أسباب، يبقى الإيمان والعمل الصالح. ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى رتب دايما على الإيمان والعمل الصالح دخول الجنة خالدين فيها أبدا؟ ليه؟ عشان دي أسباب لازم نشتغل بيها. اللي بيقولوا بقى الأسباب دي ملهاش لازمة، دي هي بس كده حاجة وخلاص تعبدية كده والسلام، يروا أن هذه الأسباب ليست لها أي تأثير، وبالتالي خلاص يعني ما تبصش بقى على أي حاجة من الحاجات دي. وناس بقى بعد شويتين ثلاثة تجود وتقول لك يا عم ربك رب قلوب، والفكرة مش في العمل خالص، الفكرة في اللي جوه، الفكرة في قلبك. فممكن ما يصليش وممكن ما يزكيش وممكن ما يصومش طالما بينه وبين ربنا عمار وقلبه. طب والأعمال دي والأشياء اللي رهبنا الشرع من الوقوع فيها عند ترك هذه الأعمال، طب والثوابات اللي ربنا سبحانه وتعالى والجزاءات اللي رتبها على الأعمال، كل ده خلاص مش موجود خالص، المهم بس اللي في قلبك وأهم حاجة. فدايما يخلطوا الأمور. أيوة لازم يكون قلبك ولازم تصدقه الجوارح، لازم مش تبقى المسائل واقفة عند حد بس أعمال القلوب دون أعمال الجوارح. فعشان كده قال إنهم بيقولوا إنها لا، أنها أسباب، يعني إنه الطاعات ليست سببا للثواب ولا المعاصي سبب للعقاب. ولما بنيجي نقول الكلام ده ناس كتير فهمها غلط. يعني بنيجي نقول إيه؟ ما ينزل بلاء وعقوبة إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لك ليه يعني؟ مش كده خالص. في ناس عرفها يعني أحسبها مش كده، وليه بس تخلوها كلها في الدائرة دي؟ وهو يا جماعة إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وربنا سبحانه وتعالى قال من يعمل سوءا يجزى به. يبقى ده راح فين؟ أيوة هذه الابتلاءات وهذه الفتن تنزل على العباد بما قدمت أيديهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نودي النصوص دي كلها فين بقى؟ فبالتالي القضية دي بقى، قال بقى وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سبب. يعني إيه؟ يعني إنه حصول الأثار دي يعني حريقة حصلت بسبب النار؟ لا مش سبب. ليس شيء من ذلك سبب البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي. يبقى إيه؟ يبقى خلاص قانون الأسباب كلها ما تحطوش في الاعتبار. يعني إيه قانون الأسباب؟ يعني الشمس دي مش سبب لضوء النهار؟ لا لا مش سبب. وما ليه؟ بالتالي الناس اللي هي بتقول دي علامات بس اللي تنفي الأسباب وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء اللي بيقولوا إنه الأسباب لا تأثير لها. كل ده عشان ابن القيم رحمه الله يثبت لنا إيه؟ إن الدعاء مؤثر، إن لازم أعتقد إن الدعاء يؤثر وإنه هيؤثر تأثير قوي طالما أخذنا بالأسباب اللي ذكرها لينا اللي هي فعلا بيها تتحقق هذه النتائج. قال والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. يعني إيه؟ يعني يقوله فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. نطلع بإيه بقى؟ يبقى بالتالي، وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ نقول بقى في النهاية أن الدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وصبان اللي كانوا فاهمين انه تفتح البلدان والله بدعاء، انه والله تتحقق امور بحسابات البشر تكاد تكون من المحالات والله بالدعاء. وكان اعظم جنده به، وكان يقول لاصحابه لستم تنصرون بكثرة وانما تنصرون من السماء، وكان يقول اني لا احمل هم الاجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. أنا عايز بقى واجب عملي من حضراتكم إنه محتاجين نفتكر في حياتنا وفيما مر الإنسان به من مواقف أو سمع عنها، إنه يشوف كده إزاي الدعاء فعلاً رد ما كان الإنسان يحتسبه من قدر. سألنا حضراتكم هذا في تحضير محاضرة اليوم، والبعض من حضراتكم أرسل ببعض القصص الواقعية اللي عاشها بنفسه. إحدى الأخوات قالت في هذا الموقف شعرت أن الله رد القدر، كانت بنتي صغيرة وكان عندها حوالي 3 سنين، لقيتها فجأة وشها بيصفر جدا، واعتقدت في البداية انه كبد وبائي اللي بيجي للأطفال. كشفت عليها عند الدكتور قال لا مش كبد وبائي، عملنا تحاليل كتير وكل الدكاترة لم يصلوا الى نوعية المرض، وفي الاخير الدكتور بلغنا انه لازم ناخد منها عينة، وبالطبع ظهر انه الأمر يبدو أنه خطير، فالدكاترة شكوا أن المرض خطير والحالة صعبة جدا. وكانت أمي في الفترة دي في الحج، وكان قبل عرفة بأيام وعند المسجد الحرام، قلت لها ادعي لها، دعت لها وكانت بتبكي لدرجة أن كل اللي جنبها دعوا لها، دعوا لبنتي في ذلك اليوم. بعدها حد قال لي روحي بيها الدكتورة كويسة جدا، وطبعا رحت، قالت لي انت عملتي تحاليل كذا وكذا وكذا، قالت لي طيب عيد التحليل ده ونشوف، المهم انه اتعملت الامور. وفعلا اعدت التحليل واذا نتيجة التحليل تتغير، سبحان الله، ولا عملنا بقى اللي طلبوه ولا نخاع شوكي ولا شيء من هذا القبيل. قلت ربنا سبحانه غير القدر باستجابة الدعاء، وكان المقضي به في آخر الأمر أن شفيت البنت، وكأن القدر قد رد بهذه الدعوات. ليه لا؟ في حياتنا كلها بلاش نحسبها بدماغنا، وبلاش تبقى حساباتنا وما نعتقده من أمور معينة لابد أن تتوافر عشان يتحقق الشيء، مش كده خالص. علينا دايما كده تدعي وكأنه لا وجود للأسباب، كأنه نسبة، بنقول دلوقتي طبعا لازم نثبت الأسباب، بس وأنا بدعي مش باصص بقى لكل الحسابات البشرية. ده مرض مستعصي وما حدش شفي منه، ما فيش في الطب النهاردة أدوية، ده حالة ميؤوس منها، ده حتى الواحد مع نفسه كده، أنا ميؤوس من حالي. ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها إن أنا في لحظة، في صرخة، في تأوه، أواه كتأوهات إبراهيم عليه السلام، شكاية كما شكاها يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، باستغاثة كاستغاثة نوح عليه السلام لما قال إني مغلوب فانتصر. قلنا بثلاث كلمات ربنا غير له الدنيا بما فيها. فبالتالي ليلى، لماذا لا يتحقق اللي احنا شايفين إنه ميؤوس منه؟ وما ذاك على الله بعزيز. بس إني كما قالها عمر رضي الله عنه لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجري على ألسنتنا ما فيه خيرنا. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.